السلام عليكم. هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله في درس الأمس أن الله سبحانه وتعالى غرس جنة عدن بيده، فالجنة عدن هي جنة الفردوس؟ الجنة أنواع، ففي جنة عدن وجنة الفردوس، وقد ورد أن جنة الفردوس هي أعلى الجنة، وجنة عدن أيضا هي من الجنان، وهي أيضا من الجنان العظيمة التي دلت النصوص على فضلها، لكن ورد الفردوس ورد جنة عدن، والذي يظهر أن الفردوس غير جنة عدن. نعم. صلى الله عليكم. هذا سن يقول: هل هناك ضوابط في باب الإثبات لأسماء الله تبارك وتعالى؟ نعم، إثبات الأسماء لله عز وجل يجب أن يكون بنص صحيح من الكتاب والسنة، وأن يكون هذا النص جاء في سياق الخبر عن الله أن هذا اسم من أسمائه، وأما إذا جاء في سياق غير سياق التسمية كالأفعال أو الأخبار فإن هذا لا يكون من الأسماء. ومما أيضا يراعى في هذا أن يرجع إلى كلام العلماء، لا يأتي الآن بعض الناس وينظر في النصوص يقول أنا أثبت الاسم، مثل الآن بعض الناس قال الدهر من أسماء الله، قال جاء في الحديث الله عز وجل يقول وأنا الدهر، فلا بد من الرجوع إلى كلام العلماء، لأن هذه الأسماء يعني أمرها دقيق، ولا بد من الرجوع إلى أهل العلم في ما يقررون منها وفي إثباتهم لها، لأن الاجتهاد فيها ليس كغيره من الأبواب. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: وتركوا المسألة عن تفسيرها في قول مصنف، ورأوا أن العلم بها ترك الكلام في معانيها، هل يمكن أن يقال بأن العبارة الأصح ترك الكلام في كيفيتها مع إثبات معانيها؟ لا، ترك المسألة هذا الذي يرد في كلام السلف، يعني ترك المسألة عن المسائل التي لا تعني وعن التكلف. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل القرين يصفد في رمضان؟ ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أقبل رمضان صفدت الشياطين، وهذا التصفيد دليل على إبطال مكرهم، والله عز وجل أعلم بالقرين، هل هذا للشياطين الذين يضلون الناس ويكون معهم القرين، أو أن هذا لعموم الشياطين الذين ينتشرون في مجالس الناس، وأن القرين يبقى كيده، وعلى كل حال فإنه إن بقي فهو ضعيف، ولهذا يلاحظ أنه يوجد في الناس اليوم من يعصي الله في رمضان، وهذا دليل على أن هذا إما من هوى النفس أو من تلبيس بعض الشياطين، هذا لا يعني أن الناس يعصمون قدرا وكونا وأنه لا قدرة للشياطين عليهم، ولكن دليل على أن كيدها يضعف ويبطل، وهذا يلاحظ أيضا كثرة الخير في رمضان، كثرة إقبال الخير، هذا أثر من آثار خبر النبي صلى الله عليه وسلم. السلام. أحسن الله إليكم. أسئلة تسأل عن الفرق بين القرين والشيطان. القرين هو من الشياطين، هو من مردة الجن، والشيطان أعم، فإن الشياطين كثر وعلى رأسهم إبليس، ومن الشياطين شياطين الإنس، فالشيطان اسم يطلق على كل من كفر من الجن ومن الإنس، والقرين هو مارد من الجن، من كفرة الجن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعانني عليه فأسلم، دليل على أنه كافر وأنه من مردة الجن. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما صحة حديث تحية البيت الطواف، وما هو التطبيق العملي في البيت، هل نصلي ركعتين أم نطوف؟ نعم، هذا صحيح في أن تحية البيت الطواف، ولكن قال العلماء من ضعف عن الطواف فلا بأس أن يصلي ركعتين، لأنه قد لا يتهيأ له أن يطوف في كل مرة، ولكن إذا تمكن من الطواف فهو أكمل ما يكون من تحية البيت، ولكن إذا لم يتمكن من ذلك فيصلي ركعتين كغير كتحية المسجد في سائر المساجد. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الاختلاط في الجامعات مع العلم أنه لا توجد جامعات مخصصة للرجال في بلدنا؟ الاختلاط لا يجوز لا في الجامعات ولا في غيرها، وعلى المسلمين أن يسعوا في فصل الطلاب عن الطالبات في كافة مراحل التعليم، وهذا ما حصل هنا وحصل خير كثير، انتفع الرجال والنساء، فعلى المسلمين أن يسعوا. والآن في كثير من بلاد المسلمين يطالبون بالتغيير، والآن يسعون إلى تغيير كثير من الأنظمة. أول ما ينبغي أن يبدأ به هو تغيير الأنظمة المخالفة لشريعة الله، وأن يطبق دين الله عز وجل في بلاد المسلمين. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: كيف الجمع بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوكل على الله تبارك وتعالى والأخذ بالأسباب في قوله عليه الصلاة والسلام بأمره عليه الصلاة والسلام بالفرار من المجذوم فرارنا من الأسد، وفي نهيها عن الطيرة؟ لا تعارض، الفرار من المجذوم هو من أخذ السبب، وترك التطير هو من التوكل على الله عز وجل، وهذان أمران عظيمان كثير من الناس يخلط بينهما، فيظن أن الأخذ بالأسباب ينافي التوكل، وبعضهم يظن أن التوكل هو ترك الأسباب. وعلى كلا المسلكين طائفة، طائفة من المتصوفة يدعون ترك الأسباب، ويزعمون أن التوكل على الله هو تعطيل الأسباب، حتى إن بعضهم لا يفعل شيئا حتى من الطاعات ويقول أنه متوكل على الله، ويزعمون أن التوكل على الله هو تعطيل الأسباب، فهذا خطأ، هذا باطل. والأمر الآخر ما عليه كثير من أهل الدنيا وعوام المسلمين يعتنون بالأسباب عناية كبيرة ويعطلون التوكل، والذي عليه أهل العلم والذي دلت عليه النصوص هو الأخذ بالأمرين، بذل السبب التوكل على الله عز وجل. لهذا لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي ناقة فهل أعقلها أم أتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل. فيبذل السبب ويتوكل على الله عز وجل، لا يعتمد على الأسباب بالكلية ولا يعطلها. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل المعتكف أن يشترط أوقات معينة للخروج من الحرم والراحة احتياطا مع أنه أراد أن يعتكف أياما محدودة؟ نعم، المعتكف له الاشتراط، لكن الذي يظهر أن الاشتراط هو لأمر مهم، أما كونه يعتكف ويشترط أيام للراحة ما يعني، هذا ليس مقاصد الاعتكاف، لكن إنسان له مثلا حاجة ضرورية أو مكان يريد أن ينتقل إليه أو والد يريد أن يقوم على خدمته اشترط هذا، أما إذا كان مجرد الراحة فإنه يرتاح في مكان معتكف، وهذا مما يعني لا يمنع منه أن ينام وأن يأخذ قسطا من الراحة، لكن لا يخرج من المعتكف. على كل حال إذا اشترط جائز، لكن الأكمل في الاعتكاف أن لا يشترط إلا لأمر ضروري يعني تقتضي الحاجة إليه، وأما الراحة وكونه ينام فالأولى أن يكون هذا في المسجد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد ولا يخرج منه. صلى الله عليكم. سؤاله الثاني غير واضح. السؤال الثالث يقول: ما حكم الأكل من الذبيحة التي ذبحت عند القبر؟ الذبيحة التي ذبحت عند القبر إذا كانت ذبحت للقبر أو لصاحب القبر أو ذكر عليها غير اسم الله فإن هذه ذبيحة غير مذكاة وليس لها حكم التذكية ولا يؤكل منها. وأما إذا كانت ذبحت لله ولكن قصد أن تكون عند القبر لشبهة فهذا لا يحرم الذبيحة، لكنه مخطئ وفعله هذا خطأ وقد يدخل في البدع، بل إنه من البدع، لكن فرق بين تحريم الذبيحة وبين الإنكار، فلا شك أنه ينكر على الأول والثاني، ولكن الذبيحة إذا ذكر عليها اسم الله ولم تذبح لصنم ولم تذبح لتعظيم مخلوق فإنها تؤكل لا بأس بها، لكن قد يكون هذا لشبهة ولبدعة، فقد يكون الإنكار على صاحبها بترك الأكل منها من باب الإنكار، أما التحريم فإنه لا تحرم إلا إذا تعلق الأمر بالتذكية أو ذبحت يعني على غير الطريق الشرعية. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: عندنا في بلدنا الأئمة يلزمون بدعاء القنوت في صلاة الفجر وهو في مشهور المذهب، يكون قبل الركوع وسرا، فهل على الأئمة أن يتقيدوا بذلك لأمر الجهة الوصية؟ وكيف يصنع المأموم إذا قنت الإمام، يسكت أم يقرأ الدعاء أم ماذا؟ هذه المسألة خلافية بين العلماء، وسئل عنها شيخ الإسلام وذكر أن الخلاف فيها بين أهل العلم ولا ينبغي التشديد فيها، فإذا ألزم بها الإمام فاجتهاد الإمام يرفع الخلاف ولا يشدد فيها. وأما إذا تمكن الناس وجعل الخيار لهم إنما يكون القنوت عند النوازل، ولكن هذه المسألة مشهورة عند الفقهاء والخلاف مشهور عند العلماء، فإذا ألزم بها ولي الأمر في مسألة اجتهادية فالقاعدة عند العلماء أن اجتهاد الإمام يرفع الخلاف. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: متى يجلس من يتبع الجنازة عند دخول المقبرة، هل قبل أن توضع عن عناق الرجال أم بعد ذلك، وما حكم هذا الجلوس؟ الذي يظهر أنه ليس هناك شيء متعلق بالدين من جهة الجلوس والقيام، وإنما هذا أمر عادي، ويعني قال بعض العلماء أنه لا يجلس حتى توضع يعني في القبر، وليس هناك شيء يدل على هذا، وإنما المقصود هو تشييع الجنازة وعدم الإحداث، وأما القيام والجلوس فهو أمر غير يعني متعبد به، فمن كان عاجزا وجلس لا بأس، ومن قام حتى يعني يدفن الميت ويدعو له فهذا طيب. صلى الله عليكم. يقول في السؤال الثاني: ما حكم إنارة المقابر لتسهيل الدفن ليلا، وهل تترك تلك الأنوار طوال الليل خوفا من دخول من يعبث بالقبور؟ الأصل عدم إنارة المقابر، وهذا سدا لذريعة تعظيم القبور، لأن الأصل في القبور أنها لا تعظم ولا تنار ولا يقصدها الناس، ولكن إذا احتاج الناس عند دفن الميت إلى إضاءة الطريق وإلى التمكن من تشييع الميت لا بأس من وجود إضاءة يستضيء بها الناس في طريقهم للقبور، وليس إضاءة القبور، والأولى أنت لا تترك الإضاءة على القبور، وإنما تكون في وقت التشييع كان تكون إضاءة مؤقتة يبصرون بها طريقهم. نعم. صلى الله عليكم. يقول في السؤال الثالث: ما صحة عبارة من يقول عن الله تبارك وتعالى أن أمره بين الكاف والنون؟ هذا خطأ، هذه من الكلمات التي تتردد في كلام الأدباء وفي كلام المؤرخين، أمره بين الكاف والنون، وبعض الناس يدعو بها، هذا غير صحيح، لا يقال أمره بين الكاف والنون، كيف بين الكاف والنون؟ كلمة كن لا يقال فيها بين، يفرق بين الحروف، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا من تأويل الكلام ومن تحريفه عن أصله. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما سبب نفي الأشاعرة للحكمة عن الله تبارك وتعالى؟ الأشاعرة ينفون الحكمة بدعوى أن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يقولون أنه لحكمته يفعل كل شيء، ولهذا يقولون أن من تعظيم الله عز وجل أنه قادر على كل شيء ويفعل كل شيء، حتى يجوز أنه يعذب المطيع وينعم العاصي، يقولون لأن هذا من عظمته، وهذا جهل، فإنه على عظمته فإنه حرم الظلم على نفسه، وأنه على عظمته فهو حكيم، ولكن قابلهم المعتزلة فبالغوا في هذا الأمر حتى قالوا كل أمر له حكمة، وهذا صحيح، لكن قالوا بعد ذلك ونحن لا بد أن ندرك الحكمة، فأصبحوا يقيسون كل ما يأتي من الأفعال عن الله عز وجل على هذا الأمر، فإذا عرفوا حكمته قالوا هو من أفعال الله، وإذا خالف ما يرونه قال هذا ينافي الحكمة والله منزه عنه، فالله عز وجل حكيم عليم، وكل أوامره الكونية والشرعية كلها مقتضى الحكمة، ولكن العقول قد تقصر عن معرفة حكمة الله عز وجل. صلى الله عليكم. هذا سين يقول، يسأل عن صحة عبارة لا تصح العبادة إلا بالإسلام ولا يصح الإسلام إلا بالتوحيد. نعم، هذه العبارة الصحيحة، لا تصح العبادة إلا بالإسلام، لأن من شرط العبادة كما ذكرنا ثلاث شروط: شرط متعلق بالعامل، وشرطان متعلقان بالعمل. الشرط المتعلق بالعامل هو الإيمان، لا يقبل الله عز وجل عملا صالحا إلا من مؤمن مسلم. وكذلك الإسلام لا يصح إلا بالتوحيد، لا يمكن أن يكون رجل مسلم وهو غير موحد، لأن إنما المسلم هو من وحد الله وأقام التوحيد. فالعبارة الصحيحة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الزواج بنصرانية أعلنت إسلامها وتوبتها مع العلم بأن عندها من الماضي كأنه سيء أو شيء؟ ثم يقول: أم الأولى الزواج من عربية مسلمة؟ على كل حال، الزواج بالنصرانية جائز قبل توبتها ولو كانت على دينها إذا كانت عفيفة، باح الله عز وجل هذا. وإذا أسلمت من باب أولى، إذا كانت أسلمت ولو كان لديها من الخطايا في الماضي، فإذا تابت وأسلمت وصدقت فإنه ينبغي أن تعان على دينها وعلى ثباتها. فمن احتسب الزواج بها محتسبا الأجر عند الله عز وجل في إعانتها وفي توجيهها فله في ذلك أجر. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: هل الخروج لإعادة الوضوء لمن كان ينتظر شروق الشمس يعد مخالفا لحديث ثم جلس في مصلاه، أم أنه يأخذ الأجر الوارد في الحديث؟ الذي يظهر أن هذا عمل مترتب على وصف، وهو عدم الخروج وعدم الإحداث، فمن أراد الفضيلة فليلتزم بها، ومن خرج فهو معذور. ولكن الذي يظهر أن الفضيلة مقيدة بعدم الخروج، فعليه أن يستعد لذلك، يكون متهيئا لهذا المجلس بأن يكون يعني يقضي حاجته قبل الفجر. وأيضا بعض الناس يكثر من شرب الماء حتى يضطره بعد ذلك للخروج، فيقدر، والأمور تحتاج إلى استعداد لها قبل وقتها. فإن هذه العبادات لا بد لها من تهيئة، وأن يكون الإنسان مهيئا للعبادة التي يريد استعدادا يمكنه مع توفيق الله من المداومة. لهذا بعد قبل التراويح أيضا بعض الناس يكثر من شرب المياه، إذا شرع الإمام في التراويح اضطر إلى الخروج. ومن أراد أن يتم الصلاة عليه أن يحرص عليها، وأن يتجنب فعل الأسباب التي قد تؤدي إلى خروجه من الصلاة. صلى الله عليكم. يقول في السؤال الثاني: كثيرا ما تثار قضية الزيادة على 11 ركعة في صلاة التراويح، وتحدث بسببها مناوشات بين الشباب، فما نصيحتك لهم؟ سبقا ذكرت كثيرا أن السنة في هذا بينة واضحة لمن هداه الله، وأن صلاة الليل غير مقيدة بعدد، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يقيدها بعدد، وقال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولم يقيدنا بعدد، قال: صلوا مع الإمام حتى يبلغ كذا وكذا. وأما فهم بعض أهل العلم من المتأخرين أن هذا مقيد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فهم غير صحيح، والنصوص ترده. وينبغي أن لا يقلد العلماء في أمر من الأمور التي دلت السنة على خلافه. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، والله عز وجل الذي شرع له الدين يعلم أنه سيكون أئمة في زماننا يصلون بهذا القدر، فلو كان هناك تنبيه لقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا مع الإمام إلا إذا زاد عن 11 ركعة، ما قال هذا. فينبغي للمسلمين أن يكونوا على فقه بدينهم، وهذه المسألة لا أرى أنها من المسائل المشكلة، ولكن العبرة بالتوفيق والهداية. فمن أراد الخير فليلزم جماعة المسلمين وليصلي معهم حتى ينصرف الإمام، ولا أيضا يتأول بأن يقال الإمام الأول، لا، المقصود الإمام الذي يوتر ويتم الصلاة حتى لو لم يوتر بحيث ينصرف، فهذا هو الإمام. وأما الإمام الأول فإنما الأئمة يريح بعضهم بعضا ويبني الثاني على قراءة الإمام الأول، المقصود بانصراف الإمام الثاني التي تنتهي بها الصلاة. نعم. صلى الله إليكم. هذا السائل يقول: هل البر بالجد والجدة في مرتبة البر بالأب والأم؟ نعم، الجدة والجد من الوالدين، والجد وإن علا فهو والد، فيجب البر بالوالدين كما يبر بالأبوين القريبين. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: أنا إمام مسجد استخلفت إماما آخر وأتيت إلى العمرة، فهل عملي هذا جائز؟ والله إذا أذن لك من المسؤولين لا بأس، وأما إذا كان هذا بغير إذن فهذا طلب لفضيلة بترك واجب، وهذا لا يجوز. والذي ينصح به هؤلاء الأئمة أن يلزموا مساجدهم خصوصا في رمضان تراويح ويؤم الناس وهم على خير، وينبغي لهؤلاء الأئمة ولطلاب العلم أن يكونوا على فقه، فإن المصالح المتعدية والأجر المتعدي أعظم من الأجر المقتصر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك بعض الأمور وبعض الأشياء الخاصة لاشتغاله بما هو أعم وأعظم، فهؤلاء على خير عظيم إذا لم يمنعهم من العمرة أو زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الاشتغال بإمامة الناس فهم على أجرهم. وأما أن يترك هؤلاء الأئمة مساجدهم ويعتكفون أو يترددون للعمرة ويعطلون هذه المساجد فإن هذا لا يجوز، لأن هذه من الواجبات المناطة بهم، وهم مسؤولون عنها أمام الله عز وجل ويأخذون عليها الرواتب، فلا يجوز أن يفرط الإمام. والنصيحة أن يحرصوا على هذا، بل حتى لو أذن لهم فبقاء الإمام في مسجده يوجه الناس يدعوهم إلى الخير ويأمهم ويحرص على نفعهم هو على خير عظيم. وديننا مبناه على بذل المعروف والخير في كل المجالات وليس في مجال واحد، لكن بعض الناس يتعلق بعمل صالح ويظن أنه أفضل ما يكون، وقد يكون غيره أفضل منه، فلا شك أن نفع الناس توجيههم وتعليمهم أفضل من العمرة. يعني انظر الآن للذي يجلس إلى الناس يعلمهم ويوجههم ويرشدهم إلى الخير كم يكسب من الأجور إذا دل الناس على الخير وعملوا بتوجيهه. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: كيف يتم إخراج الزكاة على المرتب الذي شهريا يتم تحويله من طريق العمل إلى الحساب بالمصرف، فهناك بعض المرتبات مضى عليها الحول وبعضها لم يمضي عليها الحول، ويتم الصرف من تلك الأموال خلال العام، فتكون هناك مشقة في تحديد المرتبات التي مضى عليها الحول. هذه الرواتب إنما تجب فيها الزكاة إذا تجاوز الراتب النصاب وأن يحول عليها الحول، أو يكون هذا الراتب يضاف إلى غيره من الرواتب، فيكون لدى هذا الموظف في رصيده في البنك مال بلغ النصاب من راتب واحد أو من عدة رواتب، فإذا حال الحول على هذه الرواتب وعلى هذه الأموال التي بلغت النصاب يجب عليه أن يؤدي الزكاة. وإما أن يضبط كل شهر كم يزيد ما لديه ثم يزكي ما حصل من الزيادة إذا حال عليها الحول، أو أن يعين له وقتا في السنة، وهذا الذي عليه أكثر الناس، مثل يعين محرم أو صفر أو رمضان، فكلما وجده في هذا الشهر بعد حلول الحول من الأموال في رصيده يزكيه، وإن كان بعضها لم يمضي عليه إلا شهر مثلا، لكنه بهذا يستيقن أنه ما ترك شيء إلا وقد أخرج زكاته. وأنا أنصح بهذه المناسبة أن كثير من الناس يجعلون إخراج الزكاة في رمضان، وهذا فيه مخالفة للسنة، إما من جهة أن تقدم تؤخر الزكاة، فإذا أخرت الزكاة مثلا تكون زكاته في رجب فيقول نؤخرها في رمضان أعظم للأجر، هذا تفريط، الزكاة وجبت قبل شهرين لماذا تؤخرها أو ثلاثة، فالزكاة متى ما وجبت يجب أن تخرج. وكذلك الذي يتكلف مثلا أن يقدمها إلى رمضان طلبا للفضيلة، فهذا الذي يظهر أنه غير يعني صحيح، وإنما تقدم الزكاة لحاجة، والمقصود بذلك أن السنة كلها تكون وقت لصرف الزكاة، وبهذا تسد حاجة الفقراء. ولهذا تلاحظ الآن أكثر المنشرين يخرجون زكاة في رمضان، فيتسلط المبتزون والمتسولون على هؤلاء ويأخذون ما لديهم، ويبقى الناس سنة كاملة ليس لديهم ما يسد حاجتهم، وإنما الواجب أن كل ما وجبت الزكاة في مال أخرج، فيجد من يطلب الزكاة في محرم وفي صفر وفي رجب وفي شعبان طوال السنة، وهذا من مقاصد الشريعة. ولهذا لاحظوا أنه ما جاء الإسلام بفضيلة إخراج الزكاة في رمضان، ما جاء الإسلام بهذا، وإنما هو استحسان استحسنه الناس. فالواجب أن متى ما وجبت الزكاة أن تخرج، سواء كان في رمضان أو في غيره. وأما إذا صادف الحول أن تكون في رمضان فنعم يزكيها في رمضان. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شخص ذهب إلى العمرة ولم يحلق شعره في مكة، بل رجع إلى المدينة مع إحرامه وحلق في المدينة، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، ما دام أنه بقي على إحرامه ولم يتحلل إلا في المدينة فليس عليه شيء. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن معنى الاشتراط في العمرة أو الحج. الاشتراط هو أن يشترط أن يقول لبيك اللهم عمرة أو حجة، فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، وهذا يشرع للمريض أو لمن يخشى من شيء فإنه يشترط، وإلا وأما عامة الناس فليس لهم أن يشترطوا كما دلت على ذلك السنة. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا كانت المرأة بان طلاقها ولا رجعة لها ولها أطفال، فهل تخرج من المنزل ولو جلست في البيت؟ هل هذا حرام على الرجل؟ نعم، إذا بانت المرأة من زوجها لا يجوز لها أن تبقى في بيته، لأن امرأة أجنبية وليس لها سكنة وهي امرأة أجنبية. وأما أبناؤها فإما أن ينتقلوا إليها، وإما أن تمكن هي من الإقامة مع أبنائها بحيث لا يخالطها الرجل، فهذا يرجع إلى مصلحة الأبناء. أما بقاؤها في بيت زوجها بدعوى الأبناء هذا غير صحيح، إلا أن يطلب الزوج ويخلي البيت ويمكنها من الإقامة مع أبنائها لطلب مصلحة الأبناء، فهذا ممكن يتفق عليه، أو ينتقل الأبناء معها في بيت آخر. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: كيف الجمع بين النهي عن سب الدهر وبين قوله تعالى في أيام النحسات؟ ما جاء عن الله عز وجل في وصف بعض الأيام بمثل ما جاء في هذه الآية لا يعني سب الدهر، وإنما الله عز وجل حكيم عليم وهو يخبر عما في علمه، والله عز وجل ما ورد في كتاب الله عز وجل من أقوال الله عز وجل مثل القسم بالمخلوقات، فإنه ليس كل ما قاله الله عز وجل يجوز لنا أن نفعله وأن نقوله، لأن الله عز وجل هو الخالق وهو لا يسأل عما يفعل، وأما نحن فلا يجوز لنا أن نفعل إلا ما شرع الله عز وجل لنا. صلى الله عليكم. يقول في سؤال الثاني: صلى الإمام في ليلة أمس 3 ركعات متتالية بتشهد واحد، فكيف ينوي المأموم ركعة الوتر في مثل هذه الحالة؟ هو تبع للإمام، ما يتكلف، هو تبع للإمام، إذا قام الإمام تقوم معه، وأنت دائما تستحضر أنك تبع لإمامك، فما فعله الإمام تفعله. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: تكفلت بفتاة من إحدى المستشفيات كانت في حالة سيئة وهي الآن في بيتي، فهل هذا التكفل له أجر مع العلم أنها من الأطفال المتخلى عنهم في المستشفيات؟ بلا شك أن هذا من الأجر، وهو من كفالة الأيتام والضعاف وبعض من فقدوا آباءهم، فهذا فيه أجر عظيم، ولكن من يعني قام بتربية هؤلاء عليه أن يحسن إليهم ولا يسيء إليهم، لأن بعض الناس قد يجلبهم لأبنائه ويساء إليهم أو يستضعفوا أو يمتهنوا، إن هذا لا يجوز. وكذلك إذا كبر هذا الصغير أو الصغيرة فإنه ليس هو بابن لهما، ولهذا لا يجوز الرجل أن يكشف على البنت، ولا أيضا الولد أن يكشف على المرأة التي قامت بتربيته. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: أحس بألم شديد في الكلية بسبب حصوة، ولا يذهب الألم إلا مع شرب الماء الكثير والعلاج، فهل لي رخصة في الفطر؟ إذا كان الصيام يشق عليك وتتضرر بهذا فيجوز لك الفطر، وإذا أمكن أن تشرب وتكثر من شرب الماء في الليل ويذهب وتجتهد في هذا فاجتهد، وإذا لم يكن هناك وسيلة اشتد عليك المرض فأنت لك رخصة، ولكل مريض يشق عليه الصوم أن يفطر ويقضي من أيام أخرى. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: شيخنا حفظكم الله، نرجو منكم نصيحة لمن يضع يده في يد زوجته أو يمسكها بطريقة تثير من حوله، سيما في ساحات الحرم، والبعض يجلس مع زوجته أمام المصلين في الساحات وهي كاشفة لوجهها. ينبغي للرجال أن يكونوا من أهل المروءة قديما، وهذا فعلا شيء ملفت للنظر. قديما كان الرجل يسير بجانب زوجته وهو في سمت ووقار وهي كذلك، ولا ترى شيئا يلفت النظر. الآن ابتلينا بشباب يمسك بيد زوجته ويسير في الطريق، ولربما حضنها في الطريق ويسيران. هذه من على خلاف يعني ما عليها أهل المروءة، ولا يجوز إلا إذا كانت امرأة يعني كبيرة تقاد. نعم. أما ما يفعله الشباب بهذه الصور وبهذه المظاهر التي ما يفعلها أهل المروءة بل ينتقدونهم عليها، ما ينبغي. هذه زوجتك، لا يجوز لك أن تفعل فعلا يكون محل نقد، والزوجة الرجل يستمتع بزوجته، لكن لا يجوز له أن يفعل هذا أمام الناس وفي ملأ الناس ينظرون إليه وكأنه يعني في خلوة، فينبغي تجنب هذا الأمر. كذلك كشف الوجه للنساء لا يجوز، وعلى من يسر الله له الاتيان لهذا المكان عليه أن يحفظ هذه النعمة، وأن الله هيأ له أن يبلغ هذا المكان، فعليه أن يحجب زوجته. وإذا خرجت المرأة وهي كاشفة لوجهها ولو كانت تريد الصلاة والأجر فهي خرجت في معصية، لأنها فتنت الناس وعرضت الناس للفتنة. ولو تبقى تصلي في الفندق أو في مكان سكنها خير لها من أن تخرج وهي متبرجة، فإما أن تخرج وهي محجبة أو تبقى في بيتها. ويجب على الرجال أن يقوموا بدورهم، لا يترك المرأة يعني تفعل ما شاءت، وإنما يلزمها بشرع الله. ليس هذا الأمر للناس فيه خيار، وإنما هو دين. ما يقول المرأة تقول أنا حرة والله ما نستطيع، هي تقول أنا مقتنعة وأنا ماني مقتنعة، هذا ليس في أمور الدين. أمور الدين يجب للناس أن يخضعوا إليه، وأما الأمور الأخرى الخاصة نعم، لكن هذا دين يجب على الناس أن يخضعوا له وأن يلتزموا. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: بعض النساء يتحجبن حجابا كاملا إلا موضع العينين، فيضعن عليها نظارات شمسية سوداء تماما وليس فيها فتنة ولا يظهر من الوجه شيء أبدا، فهل هذا الأمر جائز؟ إذا كان الأمر على القيود التي ذكرت، ليس فيه فتنة ولا يظهر منها شيء، ما حد يمنع من هذا. لكن أخشى أن تكون هذه النظارات ملفتة للنظر، لأن الأصل في النساء الصالحات يتحجبن ولا يجعلن هذه النظارة، لأن هذا شيء ملفت للنظر. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه، الذي نعرف من صاحبات الفضل والمروءات وفيهن الآن طالبات علم، بل يعد من العالمات، وهن على سمتهن الأول السابق، لم يحدثن ولم يغيرن لا في العباءة ولا في المشية ولا في النظارة، وإنما هن على السمت القديم. فينبغي للمسلمات أن يلتزمن هذا الأدب وهذا الذي عليه صاحبات المروءة والفضل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من المهدي المنتظر؟ المهدي المنتظر هو رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج في آخر الزمان وخروجه حق، وأخبر أنه يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما، وأن خروجه يكون في آخر الزمان. لكن ينبه على أن كثير من أهل الفتنة كلما من لبس عليه الشيطان وجاءه في المنام قال له أنت المهدي، فخرج على الناس، حتى ألف في هذا كتب مدعو المهدوية، وآخرهم يعني جماعة جهيمان عندما ادعوا أن فيهم المهدي واستباحوا الحرم وعطلوا الصلاة فيه، وتبين للناس فتنتهم. كثير ما يلبس الشيطان على بعض ضعاف العلم والعقول ويقول له أنت المهدي، فينبغي الحذر من هذا الأمر. المهدي خروجه حق، ولكن ينبغي الحذر أيضا من تلبيس الشيطان عندما يلبس على بعض الناس يقول هذا المهدي، أو أن يرى الإنسان في منامه أن فلان المهدي وقل اتبعه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم بيع سلعة غير موجودة في المحل بعد التأكد من وجودها عند الممول وأخذ العربون على الزبون وإعطائه موعدا لأخذها غدا أو بعد غد؟ الأصل أنه لا يجوز للتاجر أن يبيع ما لا يملك، وأما إذا كان له بضاعة في المستودع أو أنه قد اشتراها من الشركة وما نقلت إليه ولكنها يعني في طريقها وقد اشتراها، لا بأس أن يؤجل البائع المشتري ويقول غدا تأتينا أو كذا، فلا بأس. أما إذا لم يملك لأنه لا يجوز أن يبيع، لأنه قد يذهب للتاجر ويقول انتهت هذه السلعة، ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع ما لا يملك. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: كيف التوبة، أو يسأل عن كيفية التوبة من الشرك الأكبر؟ التوبة من الشرك الأكبر هو أن يقلع عن الشرك وأن يوحد الله وأن يخلص العبادة لله عز وجل وأن يعقد العزم على لزوم التوحيد وأن يندم على ما سلف منه من الشرك وأن يكثر من التضرع لله عز وجل أن يقبل توبته، فيرجى إن شاء الله له التوبة، والله عز وجل غفور رحيم. ما أن يتوب العبد ويقلع عن المخالفة من شرك وغيره ثم يعقد العزم على الاستقامة تضرع إلى الله عز وجل إلا قبل الله توبته. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل الصفات الفعلية كلها أزلية؟ الصفات الفعلية متعلقة بمشيئة الله، أما نوعها فنعم قديم، لأن كل صفة فعلية لا يقال أنها حادثة، فالله عز وجل له الكمال ولم يطرأ عليه شيء من الكمال، ولكن أفراد هذه الصفات هي من الصفات الفعلية الاختيارية، وأما نوعها فقديم مثل الكلام. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: متى أخرج زكاة الفطر وماذا يعطى في الزكاة وكم حدها؟ زكاة الفطر تخرج قبل يعني صلاة العيد، ولا بأس بإخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين، وتخرج صاع من قوت البلد من الحبوب التي تؤكل وتعطى للفقراء والمحتاجين. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: مرشدنا في الرحلة أخبرنا أننا نصل إلى مكة وقت المغرب، فهل يجوز الطواف ثم نصلي التراويح وبعد ذلك نسعى؟ لا بأس، يعني لا بأس بالفصل بين السعي والطواف. نعم. هذا يسأل عن معنى قول الله تبارك وتعالى: ثم استوى على العرش. نعم، هذه من آيات الاستواء، وأن الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض استوى على العرش كما يليق بجلاله، وهذا دليل على ثبوت الاستواء لله عز وجل وأنه صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ذكرتم بأن سب الدهر من سب الله تبارك وتعالى، فما حكم سب الله؟ هل يكفر صاحبه؟ سب الله كفر بين لا يشك فيه، ومن شك فيه فهو كافر، لأن كل من وصف الله بصفة نقص أو سب الله فإن هذا من الكفر البين، لكن ما يصدر منهم ذلك ينظر فيهم، لأن قد يكون رجل مجنون، رجل قد شرب الخمر، فهؤلاء ينظر فيهم القاضي في حالهم وهل هم عقلاء عندما قالوا هذا أم لا، الحكم فيهم للقضاء. وأما السب من حيث هو فلا شك أنه كفر والعياذ بالله، وهذا دليل أيضا عدم توفيق، وإلا المؤمن فإنه حتى لو ذهب عقله فإنه لا يصل به الأمر إلى هذا، ولهذا تلاحظ الآن بعض المجانين في بلاد المسلمين من أهل الاستقامة لا تجد أنهم يسبون الله، وهذا من حفظ الله لهم. وأنا أعرف رجل عندما كنا صغار، وكان رجل ذهب عقله بالكلية، وإذا أذن المؤذن يذهب يصلي، وإذا فرغت الصلاة رجع إلى ما كان عليه من الجنون، وأحيانا يعظ الناس ولا يعرف أنه تعرض للدين، بل كان يصلي ويحافظ على الصلاة، وهذا دليل على حفظ الله لبعض عباده. هذا الرجل سلب عقله ولكن الله حفظ له دينه، وبعض الناس جعل الله لهم عقولا وسلبت أديانهم والعياذ بالله. فعلى من المجتمعات التي يعيش فيها هؤلاء عليهم أن يقوموا بواجب الإنكار عليهم والتشديد في هذا الأمر ورفعهم إلى السلطات، ويجب على المسلمين أن يدركوا أن انتشار السب في بلد من بلاد المسلمين ضرره ليس على الساب، بل ضرره على البلد، فقد يخسف الله بهم عن آخرهم وتنزل عليهم عقوبة وسخط من الله بسبب وجود هذا فيهم، فهذا أمر خطير. كان بعض السلف إذا جلس مجلسا واغتاب فيه بعض الناس بعض المخلوقين يخرج مسرعا وينظر إلى السقف يقول أخشى أن يخر علينا السقف، فكيف لو رأى هؤلاء ما يحصل الآن في بلاد المسلمين من سب الله عز وجل؟ وكأن الأمر يعني هين، وبعضهم يقول نسمع الرجل يسب قل هذا سب الله، يقول استغفر الله واتوب إليه، وكأنه ما فعل شيء. هذا أمر عظيم، يجب على من صدر منه هذا الأمر أن يجدد الإسلام والتوبة، ويجب على المسلمين أن ينكروا وأن يكثر فيهم من يزجر هؤلاء وأن يرفع أمرهم إلى القضاء. ليس المقصود الآن نسأل في الدروس عن حكم السب ونسأل عن هذه المسألة، يجب الإنكار على هؤلاء وعلى القيام عليهم، وأن يعلم الناس أن خطورة هذا على المجتمع بأسره من الصالحين ومن غيرهم، فإن العقوبة إذا المخالفة إذا انتشرت ولم تنكر نزلت العقوبة عامة، ثم يبعثون بعد ذلك على نياتهم. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني: هل يدخل في سب الدهر من يقول هذه الحرارة سيئة؟ نعم، هذا من المخالفات، مثل سب الحرارة، أو يتضجر بعض الناس يقول ما هذا الحر، وش هذا الحر، ما هذا البرد، فإن هذا من كأنه اعتراض والتسخط على أقدار الله. الله هو الذي يقدر هذه الأمور، وهذا قد يدخل في سب الدهر وفي سب الزمان وفي سب الأحوال التي هي مسخرة من الله عز وجل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص في هذه المدينة أن من صبر على لأوائها وحرها دخل الجنة، وفي رواية كنت له شفيعا، فهذا مما يدل على فضل الصبر على الحرارة وعلى شدة العطش وعلى وجود بعض ما يشق على الصائم أحيانا أو على الناس، لكن الواجب هو الصبر والتحمل، وما هي إلا أيام وينتقل المسلم إلى ربه وإلى رحمة عظيمة جزاء صبره على ما قدر الله عليه من هذه الأمور ومن غيرها. وهذا في كل مكان، يجب على الإنسان أن يصبر على أقدار الله ولا يتسخر. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا كنت مشتركا في جمعية لمدة سنتين أو أكثر وقد أخذت المال آخر شخص بعد سنتين، هل تجوز فيه الزكاة؟ الذي يظهر أن هذا المال إذا كان قد استحق لك منذ يعني بدايته فيجب عليك الزكاة، أو على الأقل على جزء منه، لأنك بدأت تدفع هذا المال منذ سنة أو أكثر ثم اجتمع لك في نهاية الأمر، فكأنه دين والدين يزكى، فتنظر إلى هذا المال كم مضى على أول قسط والقسط الثاني، فإذا حال عليه الحول تزكي أصل هذا المال. وأما إذا كان المال كله لم يحل عليه الحول فليس فيه زكاة إلا إذا حال عليه الحول. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.